شبكة مزامير آل داود تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأن وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا فأزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد والله لا يهدي القوم الظالمين ومن أظلم ممن

ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ يا تجارة تنجيكم في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات النار ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخري تحبون وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري